الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الشيخ الإمام أبو محمد بن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تعالى، يقول: وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء للطهر تيمما وصليا. وهذا هو ظاهر الآية، فإن الآية بيّنت أن الجنب إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم. قال: فإذا وجد الماء تطهر ولم يعيد ما صليا، لأن ما صلياه كان بفعل صحيح مرخوص فيه فلا يعيدان ما صلياه. يقول الشيخ: ولا يطأ الرجل امرأته التي انقطع عنها دم الحيض أو النفاس بالتطهر بالتيمم. وسدل على فعل قولهم هذا بقول الله عز وجل: فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. وهذه اللفظة تدل على أن اللازم في قبل الوطء التطهر الكامل. وهذا كلامه بناء على الأصل الذي ذكرناه قبل قليل: هل التيمم يكون مبيحا أم رافعا؟ فمن قال إنه مبيح قال إنه مجرد إباحة العبادة فقط ولا يرفع الحدث. وقد أوجب الله عز وجل قبل وطء المرأة إذا طهرت من حيضها أن تتطهر بالغسل. وهذا كلامه، ولكن الذي تدل عليه النصوص أن التيمم رافع للحدث بالكلية وليس مبيحا لأداء العبادة، فيجوز إتيان المرأة وإن لم تغتسل، لأن الله عز وجل قد أذن بذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الطهور الطيب أن التراب أن الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين. فهل يقال بامتناع الرجل من إتيانه أهله 10 سنين لأجل عدم وجود ما يتطهر به؟ هذا فيه بعض الحرج. نعم. قال: ثم ما يتطهر، قال: حتى يجد من الماء ما يتطهر به، ثم ما يتطهران به جميعا من الماء. ثم أشار الشيخ لبعض مسائل ستأتي للتيمم في باب الصلاة، قال: وفي باب جامع الصلاة شيء من مسائل التيمم. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى في بعض مسائل المسح على الخفين، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين. قبل أن نتكلم عن أحكام هذا الباب كما ذكر الشيخ، لابد أن نشير لمسألة: ما هما الخفان اللذان يمسح عليهما؟ أولاً، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في جواز المسح على الخفين ومشروعيتها، حتى قال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيها عن نحو من 12 صحابيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثر تصل إلى حد التواتر في المسح على الخفين. وعلماء أهل السنة سواء من فقهاء المالكية وغيرهم يذكرون المسح على الخفين في كتاب العقائد، لأن أهل السنة جميعا متفقون على مشروعية المسح على الخفين في الجملة خلافا لغيرهم. والخفان اللذان يجوز المسح عليهما اختلف الفقهاء في ضابطهما اختلافا بينا طويلا، والسبب في اختلافهم هو مسألة واحدة، وهو: هل الخفان اللذان يجوز المسح عليهما هما الخفان اللغويان، أم أنهما لهما أوصاف قد خصها الشارع بذلك زيادة على الوصف اللغوي الذي يعرف في الذهن؟ فمن قال بالأول توسع في الخفين اللذين يمسح عليهما، ومن قال بالثاني فإنه ضيق تضييقا شديدا. وأضرب أمثلة على ذلك: فمن الفقهاء من قال إنه لا يجوز المسح على الخفين إلا أن يكون من جلد، كما هو ظاهر مذهب الحنفية، فيقول: غير الجلد ما يصح المسح عليه، فالجوربان والشراريب مثلا وغير ذلك من الأمور التي ليست من جلد فإنه لا يجوز المسح عليها، لأن الخف عندهم لا بد أن يكون من جلد. المسألة الثانية أن بعض الفقهاء يقول: لا بد أن يكون الخف ثابتا بنفسه، لا بد أن يكون الخف ثابتا بنفسه، وعلى ذلك فإنهم لا يجوزون المسح على الخرق إذا لفت على الرجل. ومن قال بالأول قال إنها تدخل في عموم تسمية الخف، تسمية الخف. والصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاع إنما كانوا يلفون على أرجلهم رقاعا، أي خرقا، يأتي مثل الغترة ويلفها على رجله، وقد كان ذلك في وقت أو مشروعية المسح الخفين، فدلنا لأنه من آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ومشروعية المسح الخفين ثبت متأخرا كما في حديث جابر وحديث المغيرة، والمغيرة تأخر الإسلام، أو حديث جرير حديث المغيرة، والمغيرة متأخر الإسلام، ما أسلم إلا بعد خيبر. فالمقصود أن غزوة ذات الرقاع إنما كان الصحابة يلفون على أقدامهم رقاعا، لفائف لفائف، فدل ذلك على جواز المسح هو القول الأول. من الأقوال أيضا في قضية الخف الذي ينبني عليها القاعدة هذه أن من الفقهاء من قال إنه لا يصح المسح على الخف إلا أن يكون ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض، ويعنون بأن يكون ساترا لمحل الفرض أن يكون ساترا للرجل كلها حتى الكعبان يكونان مستوران، يكونان مستورين بهذا الخف. وهذا بناء على أنهم زادوا شرطا قالوا إن الخف يكتفى فيه في المسح، فلا بد أن يكون المحل المغسول كله مستورا. وأشكل على ذلك أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خفافهم مخرقة إذ كانوا فقراء رضي الله عنهم، وما فتحت عليهم الدنيا إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح من حديث علي وغيره المسح على بعض الحوائل التي لا تكون سافرة للمحل، ومنها النعل، وليس المراد بالنعل النعل الذي يلبس كما يقرره الشيخ تقي الدين، فإنه يرى أن يكون النعل الذي هو يكون ثابت في الرجل ساتر لكثير من محله ويصعب نزعه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن اشتراط ستر المحل خلاف لذلك. أيضا من المسائل المتعلقة بهذه، من المسائل المتعلقة بذلك، فيما لو كان الخف رقيقا ليس ساترا سترا كاملا، فهل يصح المسح عليه كالمسح على الشراريب الخفيفة التي تشف ما تحتها؟ الفقهاء جمهورهم أعني اشترطوا أن تكون صفيقة لكي تستر المحل، وقاسوها على ستر العورة. ومن قال إن العبرة بالمعنى اللغوي قال إنها تسمى شراريب وحوائل، يعني حائل، فيمسح عليها وإن شفت البشرة، لأن المقصود من المسح على الخف ليس ستر اللون، وإنما المقصود صعوبة النزع، فهو تخفيف ورخصة من الله عز وجل، والأصل في الرخص التخفيف والتسهيل على المسلم. ولو أردنا أن نطبق هذه الشروط كلها وغيرها من الشروط، وهناك غيرها من الشروط، لما توفر إلا في القليل من ملابس الناس والحوائل التي يجعلونها على أرجلهم. لذلك فإن أهل العلم إنما ضيقوا وخففوا بسبب القاعدة التي ذكرنا، وهل الخف الذي يمسح عليه هو الخف اللغوي وما تعارف عليه الناس فيه، أم لا بد أن تكون له حدود شرعية خارجة عنه. وذكرنا أن فيه مسألتان، والقول الثاني هو الذي فيه تسهيل على الناس، وخاصة أن المقصود من المسح من الخف التسهيل والتخفيف على الناس في حال البرد، في حال صعوبة النزع وهكذا. يعني مناسبة الثاني، وخاصة أن ظواهر الأدلة تدل عليه أنسب، ظواهر الأدلة تدل عليه أنسب لفعل الصحابة بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المقيم يوم وليلة، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فدل ذلك على جواز المسح للمقيم والسفر والمسافر معا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة مسألة مهمة لم يتطرق لها الشيخ، وهي قضية متى يبدأ وقت المسح ومتى ينتهي، متى يبدأ وقت المسح ومتى ينتهي. أما وقت المسح فالشخص يبدأ به وقت ما يشاء، لكن التوقيت الذي يقدر باليوم والليلة يبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، وانظر تعبير النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح، فكل المدة التي تكون قبل المسح ليست معتبرة. فلو أن شخصا لبس شرابه أو خفه بعد صلاة الفجر أو قبلها ولم يمسح عليه إلا العصر، فإنما قبله لا يحسب من اليوم الشرعي لأنه لم يمسح عليه. هذا واحد. الأمر الثاني، قالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يوم وليلة يدلنا على أن المراد إنما هو المسح الواجب، وأما المسح المستحب فإنه لا يستحب، فإنه لا يدخل في المدة. عفوا، إذن الذي يحسب في المدة اليوم والليلة أو الثلاثة أيام بلياليهم إنما هو يبدأ من حين أول مسح واجب. وعلى ذلك لو أن الشخص لبس خفه الفجر ومسح عليه مسحا مستحبا، يعني لم ينتقض وضوءه بناقض من النواقض في الضحى، ولكنه مسح لأجل صلاة الضحى، فنقول هنا لا يحتسب هذا من المدة. جاءت صلاة الظهر ولم ينتقض وضوءه ومسح على خفه، نقول لا تحتسب المدة. صلى العصر ولم ينتقض وضوءه، نقول لا تحتسب المدة. قبل صلاة المغرب انتقض وضوءه فتوضأ ثم مسح، نقول يبدأ المسح من بعد الحدث، لأن المسح العصر والظهر مسح مستحب ليس واجب، فلا يدخل في الواجب. افرض أنه لم يمسح فكأنه غير موجود هذا المسح والوضوء كاملا، فلا يؤثر على وضوئه. فنقول إذن العبرة بدء المدة من حين أول مسح واجب، من أول مسح واجب، والمسح الواجب يكون بعد الحدث. إذا من أول مسح بعد الحدث، إما أن تقول مسح أول مسح واجب أو أول مسح بعد الحدث تبدأ المدة، ثم تجلس بعد ذلك يوما وليلة. ولأهل العلم في تحديد اليوم والليلة مسلكان، فمن أهل العلم من قال إن اليوم والليلة 24 ساعة، يعني بدأت المسح الواجب الساعة الخامسة اليوم، غدا الساعة الخامسة تتم 24 ساعة، فعلى ذلك بعدها لا تمسح. ودليلهم في ذلك ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال اليوم 24 ساعة، وهذا ذكر السيوطي في كتابه الشماريخ أن إسناده جيد عن ابن عباس. فتحديد اليوم بأنه 24 ساعة معروف منذ الأزل وليس عندما اكتشفت الساعة. فالمقصود أنه قالوا هذا يدلنا على أن اليوم 24 ساعة فتمكث بالساعات، والحقيقة أن هذا فيه صعوبة، وخاصة إذا نظرنا لحال الصحابة، فإن حال الصحابة قديما لم يكن يعرفون الساعات بالضبط 24 ساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذه الأمة أنها أمة أمية، نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب، ما نعرف الحساب، فالحساب بالدقة هذه فيها مشقة وفيها تعنت، والشرع إنما تعبدنا بالظنيات ولم يتعبدنا بالملي ولا بدقائق الأمور. لذلك فالقول الثاني قد يكون أوجه وأسهل في الحساب، وهذا القول الثاني هو قول جمع من أهل العلم وكثير من الفقهاء، وهو أنه يحسب اليوم بالصلوات. فنقول الشخص يمسح خمس صلوات مفروضة، مثالنا الذي قبل قليل أول مسح واجب صلى به صلاة مفروضة هي صلاة إيش؟ العصر المغرب عفوا. فنقول يمسح صاحبنا هذا المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر إذا كان مقيما، وإن كان مسافرا زاد عليه 10 فروض ثانية. فالعبرة بالفرائض، وهذا القول متجه وقوي جدا، وهو مشهور مذهب أحمد وقول المالكيين. القول الأول افتي ببعض أهل العلم منهم الشيخ محمد عليه رحمة الله، يعني ابن محمد ابن عثيم. طيب وهذا أول نقل عنه، ما نقلت لهذا النقل عنه. نعم. طيب والقول الثاني هو قول جمهور الفقهاء، وهو الحقيقة أقرب. طيب والشيخ ابن باز يميل للثاني، نعم، يعني من أحب الناس تسمية الأشخاص، وإلا العبرة بكلام الأوائل كمالك وأحمد والشافعي. طيب المسألة الثانية، إذا انتهى المدة ما الفائدة من انتهاء المدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المقيم يوم وليلة، إذا انتهاء المدة الفائدة منها عدم المسح بعد ذلك. وقول الفقهاء أنه إذا انتهت المدة فإنه ينتقض الوضوء لا دليل عليه. النبي ما قال إذا انتهت المدة ينتقض وضوءه، وإنما قال يمسح يوم وليلة، فلا يزيد في المسح بعد ذلك عن يوم وليلة، فإذا جاء الفرض السادس فيلزمه أن يخلع خفه أو شرابه أو حذاءه ونحو ذلك، وأن يغسل رجله ويتوضأ ثم يلبس مرة أخرى هذا الخف ونحوه. طيب، يقول الشيخ أبو محمد عليه رحمة الله تعالى: وذلك إذا ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. يقول الشيخ: إن من شرط صحة المسح الخف أن تكون قد أدخلتا طاهرتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة قال: صببت على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وهو الماء، فلما أراد أن يغسل رجليه هويت إلى خفيه لأنزعهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت رجلي إلى في الخفين وهما طاهرتان. في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخلتهما طاهرتان، أدخلت رجلي أدخلتهما طاهرتين، الجمهور فهموا من هذه أنه لا بد من أن تدخل القدمان معا على طهارة كاملة، لا بد أن تدخل القدمان على طهارة كاملة. كيف هذا؟ يعني أن يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الشراب الأيمن أو الشراب، يعني اللبس السنة فيه التقديم اليمين، يقدم يلبس الشراب الأيمن ثم يلبس بعده الشراب الآخر. وعلى ذلك إنهم على رأيهم هذا يقولون: لو توضأ فغسل رجله اليمنى ثم لبس شرابه أو خفه ثم غسل الرجل اليسرى ثم لبس شرابها فإنه لا يصح المسح في هذه الحالة. قالوا: والحيلة فيه أن يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى. واضحة؟ واضح هذا كلامه. ومن أهل العلم من قال إن قوله إني أدخلتهما طاهرتين، قول النبي صلى الله عليه وسلم إني أدخلتهما طاهرتين، أي أن الحكم كان مرتفعا عند انتهاء اللبس فيهما، يعني لما لبست الثاني أكملت اللبس للثنتين كانتا طاهرتين القدمين معا. وهذا القول يقول به بعض أهل العلم، لأنهم قالوا إن الشرع لا يمكن أن يقول اخلع شرابك الأيمن والبسه وانتهينا ويصح، يعني كان فيه نوع عبث. فلذلك القول الثاني من حيث النظر متجه، وخاصة إذا عرفنا أن الأصل في المسح على الخفين الترخيص والتسهيل، ويجب أن ما جاءنا من رخصة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقبلوا ما ترخص الله عز وجل عليكم به من رخصة. فالإنسان يترخص بالرخص ولا يشدد فيها ويضيق. لذلك القول الثاني له حظه، اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله. نعم. قال: فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. ثم قال: وصفة المسح أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف إلى طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك، ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين، وكذلك يفعل باليسرى ويجعل يده اليسرى فوقها واليمنى من أسفلها. في هذا الكلام مسائل: المسألة الأولى صفة المسح على الخفين. صفة المسح على الخفين أن يجعل أن يمسح ظاهر الخفين دون باطنهما، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من مسح أعلاه. فدلنا ذلك على أن مسح على الخف هو السنة دون باطنه، أي أسفل الخف. ومما يتعلق في كيفية المسح أن المسح لا يكون إلا مرة واحدة، فقاعدة عند الفقهاء أن كل ممسوح لا يمسح إلا مرة، فالرأس يمسح مرة، والقدمان إذا كان عليهما خف لا تمسح إلا مرة واحدة، فيمسح مرة واحدة. لذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. المسألة الثالثة في قول الشيخ يجعل يده اليمنى ويده اليسرى: هل السنة أن يبدأ باليمين ثم يجعل اليسار بعدها، أو يمسح عليهما في وقت واحد فيجعل اليد اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ويمسح في وقت واحد؟ لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعضهم يعني بعض الفقهاء استفاد من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة أن يمسح على الرجلين معا، لقوله في حديث المغيرة: فمسح عليهما. فقد يفهم من هذا الحديث أن المسح يكون في وقت واحد. وقد جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه أنه فهم هذا الفهم، فكان يجعل اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى فيمسح في وقت واحد. ولو أراد الشخص أن يبدأ باليمين فيمسح عليها بيد اليمنى واليسرى فيجعل يمسحها بيده اليمنى، يعني يجوز أن يبدأ ثم يؤخر، لكن من أراد أن يعني يقرب للسنة فهذا هو الأقرب، والعلم عند الله عز وجل ما يكون. قول الشيخ هنا أنه يجعل يده تحت خفه ليس من باب المسح هنا، وإنما يجعلها لإزالة الأذى، وإنما يجعلها لإزالة الأذى الذي يكون أسفل، وليس قصده المسح، لقول علي رضي الله عنه، بذلك يمكن أن يحمل قوله رحمه الله تعالى. ثم يقول الشيخ بعد ذلك، طبعا هنا يمسح حتى يشرع في نهاية المحل الواجب وهو الساق، فيرتفع إلى حد الكعبين وهو أعلاها إلى أن يشرع في الساق. وقد جاء في الأثر أنه تبين الخطوط الأربعة بسبب اليد أو خطوط اليد على الأثر الخف. نعم. يقول الشيخ ولا يمسح على طين في أسفل خفه أو روث دابة حتى يزيله بمسح أو غسل. يقول إذا وجد شيء يمنع وصول الماء إلى الخف كالطين وكالروث ونحوه فإنه لا يمسح على الخف حتى يزيله. يناسب ذكر هذا الشيء ذكر ما يقع على الجسم من أصباغ أو أشياء تمنع وصول الماء. كثير من الناس ربما يقع على يده شيء يمنعها، مثل الصبغ ومثل الكريمات الدهونات هذه ومثل الأقلام ونحو ذلك، فما يلزمه فيها؟ يقول أهل العلم أنه إن كان هذا الشيء له جرم، له جرم فيجب إزالته ولا شك كالطين ونحوه، وإن كان له جرم وفي إزالته مشقة كالأصباغ فإنه يعفى عنها، وخصوصا لمن كان يباشرها دائما للمشقة في ذلك. لذلك قالوا إن العجان قديما يقول إن العجان قد يبقى من العجين من عجينه شيء في يديه، فنظرا لأن إزالة هذا العجين دائما فيه مشقة عليه فإنه يعفى عليه للمشقة عليه في هذا الباب. كذلك قالوا يعفو عن الشيء اليسير الذي يكون تحت الأظافر ونحوها للمشقة في إزالتها، للمشقة في إزالتها. النوع الثالث فيما يكون على الجسد ولكنه لا يمنع وصول الماء، مثاله الدهون التي تجعل على اليد مما لا يصل يمنع وصول الماء، فهذا لا يزال فيغسل الشخص ولو كان على يده بعض هذه الكريمات. طبعا هناك نوع من الدهون له جرم، مثل الدهون التي تجعل للحريق فترى له جرم، ترى بياضه، هذا حكمها يكون حكم الجبائر، لأنك لا تستطيع إزالتها للجرح، لا تستطيع إزالتها للجرح، وغسلها لا ينفع لأنها هناك شيء، فيكون حكمها حكم الجبائر، يجوز مسحها، فإن غسلتها كفتك. سأتكلم عن الجبائر بعد قليل بعد نهاية هذه المسألة. طيب، يقول الشيخ وقيل يبدأ في مسح أسفله من كعبه إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزيله. هذا يعني اجتهاد من بعض أهل العلم في بيان صفة المسح. بذلك نكون انتهينا من على سبيل السرعة والإجمال من أحكام الطهارة كاملة. نبدأ إن شاء الله عز وجل في الغد في الحديث عن الصلاة. ناسب أن أذكر أحكام الجبائر. المسح الجبيرة جاء في حديث جابر، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن جمهور أهل العلم وفقهاء المذاهب الأربعة على مشروعية المسح على الجبيرة، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية لأنهم ضعفوا حديث جابر، ولكن عمل المسلمين عليه، والحديث الضعيف عضده القياس فإنه يعمل به، وخاصة أن كثيرا من الصحابة والتابعين جاءت عنهم آثار في العمل به، فدل على أن له شواهد بمعنى. ماذا نقصد بالجبيرة؟ الجبيرة هي التي يغطى بها عضو من أعضاء الوضوء، قد تكون جبسا كحال المكسورة يده، وقد تكون خرقة كحال المجروح عندما يضع لصق جروح تسمى جبيرة، وقد تكون في حكم ذلك كالدهان، فمن عليه جرح فجعل دهانا وهذا الدهان يمنع وصول الماء فإنه يسمى جبيرة. نقول إن من عليه جبيرة له حالات. الحالة الأولى إذا كانت الجبيرة يمكن نزعها، ليست ذات ضرورة، بعض الشباب تكون يأتيه يعني شد في يده أو شيء فيجعل عليها بعض اللفات، فنقول هذا إذا نزعتها لأجل الوضوء لا, لا, لا مشقة عليك, فيجب عليه نزعها لأجل الوضوء ليغسل عضوه. هذا واحد. الحالة الثانية أن يكون في نزعها ضرر عليه فلا ينزعها, مثل الجروح إذا كان عليه جرح. لكن يقولون إن لها حالتان أو إن لها حالتين. الحالة الأولى أن تكون الجبيرة على قدر المحل, هناك جرح وجعلت عليه رسخ بمقدار الجرح, نعم لا بد أن يثبت بأخذ مكان بجانبه. فالذي عليه جماهير أهل العلم أن المرأة يغسل أعضاءه كلها حتى يصل إلى محل الجبيرة فيمسح عليه مسحا فقط, مسح. طيب لو كان هذا اللصق الجروح قال ما أبغى أمسح سأغسله غسلا, ينفع ولا ما ينفع؟ قلنا أمس تذكرون نعم أن المصغر يدخل في ما هو أكبر منه والغسل أعلى منه, فيغسله فيسيل عليه الماء فيجزئه, هذا ما في إشكال. فلو أسال على الجرح أو غطاء الجرح فإنه مجزئ له بلا إشكال. هذه الحالة الثانية أو الحالة الأولى. الحالة الثانية في السورة الثانية فيما لو كان الجبيرة أكبر من المحل, المحل تحتاج مثلا 10 سنتي, فجعلت الجبيرة أو الغطاء الجرح بمسافة 30 سنتي, فيقولون إن أمكنه نزعها فيجب عليه نزعها, نزع الزائد فيغسله. وإن كان فيها ضرر عليه أو إتلاف للجبيرة فإنه يمسح على الجبيرة, يغسل جميع أعضائه, فإذا جاء محل الجبيرة يمسح عليها. وهل يلزمه معها تيمم أم لا؟ قولان لأهل العلم في المسألة إضافة للمسح. والذي كان يفتي به الشيخ واختيار الشيخ تقي الدين أنه ما يلزمه التيمم لأن الشرع لم يأمر بطهارتين, لا يأمر الشرع بطهارتين مطلقا, لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطهارة الماء وطهارة التيمم, فالجمع بينهما غير مشروع في هذه الحالة. نعم. الحالة الثالثة إذا كان الجرح مكشوفا وليست عليه جبيرة, وليست عليه جبيرة بأن يكون الشخص عنده حرق ولا يستطيع أن يغسل هذا الجرح, فنقول إن مسحه فقط من غير غسل أجزأه كما لو كان عليه جبيرة, وإن لم يمسحه عدم قدرة المسح فإنه يتوضأ إلا عن هذا الموضع, يعني يغسل جميع أعضائه إلا هذا الموضع الذي فيه الجرح, فإنه لا يغسله ولا يمسحه. وهل يتيمم عنه؟ قولان لأهل العلم في هذه المسألة, والجمهور أنه يتيمم عن هذا العضو. أنا استعجلت في الأخير اختصارا للوقت, أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هناك أسئلة لأجل الجوائز, نبدأ بأول سؤال. السؤال الأول الوجه واليدان والرجلان الذي مشى عليه المؤلف, قلنا هو الذي دل عليه الدليل ولا شك, ما الذي يلزم المرأة منها تغطيته من هذه المحلات الثلاث, هذه الأشياء الثلاث؟ قلنا الوجه واليدان والقدمان, ما الذي يلزم؟ نعم تغطيته في الصلاة. نعم يلزم تغطيته في الصلاة, هناك شيء يلزم تغطيته, هناك شيء لا يلزم تغطيته على حسب ما ذكر الشيخ. اختار الشيخ يشر سمي شيخنا سم القدمان تغطيان واليد والوجه. نعم اليد يجوز تغطيتها والوجه المستحب كشفه, الوجه المستحب كشفه, واليدان يجوز تغطيتهما والقدمان يجب تغطيتهما. طيب الأمر الثاني نقول إن طيب الاستجمار قلنا إنه إزالة حكم الخارج من السبيلين، وذكرنا أن الشيخ ذكر أنه لا بد من ثلاثة أحجار، وهذا هو الصحيح من قولي أهل العلم. وذكرنا أن فيه حديثان، أحدهما يفهم منه أو يعلم النص فيه على أنه لا يجوز أقل من ثلاث، والآخر قد يفهم منه أنه يجوز أقل من ثلاث. فما هما الحديثان؟ يعني ذكرنا حديثين، حديث فيه أنه لا بد من الثلاث، وحديث أنه يجوز الاقتصار على الثلاث. فكيف نوجه الحديث ما هما، وكيف نوجه أحد هذين الحديثين؟ أن جاوبت أمس جاوبت أمس أمس إيه وجوب الثلاث. وجوب الثلاث لا، اللي يفهم منه الجواز. الجواز من استجمر في اليوم. في اليوتر نعم. أحسنت. والذي يدل على الوجوب الثلاث. حيث سلمان. نص الجواب هذا شيخ. طيب. سامي شيخنا. طيب كيف يوجه؟ توجه أي الحديثين؟ كيف؟ يحمل على الحديث الأول الثاني وما زاد عن الثلاث باختلاف الحال. نعم. أحسنت. بإذن الله وجهك. طيب أبي أسألك مرة ثانية شيخ. طيب إيه أجاب صح. طيب الثالثة نعم، الشيخ ذكر في المضمضة ثلاثة صيغ أو ثلاث صور، ثلاثة صور أو ثلاثة صور. فما هي الثلاث الصور؟ سمشي سن. لا لا لا، هذا أنا ميب هذه مسألة. الصور كيفية المضمضة، كيف تحمل الماء؟ ذكر الشيخ المؤلف ثلاث صور. أيوة. هاي ثنتين باقي واحدة. نعم، أن يتمضمض بغرفة واحدة، والثانية بغرفة ثانية، والثالثة بغرفة ثالثة. طيب والصورة الثانية؟ وأن يتمضمض ثلاثا نعم بمضمض بغرفة واحدة، وقال هي الأحسن. نعم. طيب الثالثة؟ هذه الثانية. الثالثة أو أن يجمع المضمضة والاستنشاق. هذا اللي نعم حديث عبد الله بن زيد. جمع الثلاثة والله الظاهر زين شيخ جاوب بدون ما ينفع تسمح له شيء. لا لا نسمح. جزاك الله خير. طيب باقي كم سؤال شيخ؟ كم سؤال؟ ما أدري والله. هم سبعة. كم أنا جاوب؟ سؤال ثلاثة. طيب باقي أربعة. باقي أربعة. طيب نعم، مسح الأذنين في الوضوء رأي الشيخ فيها والقول الثاني في المسألة، والدليل لكل. أنا ما جاء فيها أحد هنا. الأذنان لا غير نخشهم هنا. ما جاءت فيها ذيك مرة أمس. أجل يلا عليك الحين. أذناني من الرأس. نعم حديث أنس. والشيخ يميل لإيش؟ غش. ما دليله؟ ما دليل الشيخ؟ الشيخ ما دليله؟ أنها لم تذكر في الآية. يعني تغشيش. طيب جواب شيخ. طيب شيخ لو اللي جاوب يرفع صوت الشيخ اساس تفيدون الشباب. طيب انا حديث الوضوء. نعم قلنا في النية، مسألة النية، قلنا في مسألة النية أن القاضي عياض قال كلمة جميلة في مسألة النية في قضية النية، بس ما هي كلمة القاضي عياض جميلة؟ سمشي. لا أمس ذكرت جواب تمسشي. سمشي. لا تجوز نية النية. نعم أحسن. ساكن. طيب باقي سؤالنا. باقي سؤال. طيب قلنا إن الشك في العبادة لها حالتان، ما هما هاتان الحالتان وما الحكم فيهما؟ والله ما أدري أنا، على المحبة أحبكم كلكم. سمش. أن يشك أثناء العبادة وأن يشك بعدها، إن شك في أثنائها ماذا يفعل؟ يبني على اليقين مطلقا، وقيل غلبة الظن. أحسن. وإن شك بعد العبادة لا يلتفت. أحسن. السؤال الأخير يكون في التيمم أو في مسح الخفين. لا، السؤال الأخير قلنا إن الإنكار على في المسائل الاجتهادية على نوعين، ما هما هذا النوع؟ خلي بكرة كتب بكرة أحسن. سمي شيخ، ما الفرق بينهما؟ ما معنى إنكار القول وما معنى إنكار العمل؟ يعني مناقشة القول مناقشة علمية، وإنكار العمل فتعنفه وتقول له أخطأت وخالفت. ما دامت المسألة اجتهادية لا تعنف الشخص، وإنما يبحث بحثا علميا، السنة كذا، الوجوب كذا، وهكذا.